إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، إن من سنن الأنبياء والمرسلين النكاح، الزواج الذي يعتبر تلبية لفطرة خلق الله الناس راغبين في تحقيقها. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج يعد طمأنينة للنفس وانشراحا للصدر، ذلك بأنه فطرة فطر الله الناس عليها. فكما أنهم يأكلون ويشربون، فرغبتهم للنكاح العفيف الطاهر لا تقل عن رغبتهم في الطعام والشراب. من أجل ذا كان من سنن الأنبياء أنهم يتزوجون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فرسل الله وأنبياء الله كانت لهم أزواجا وكانت لهم ذرية طيبة، سنة الله عز وجل. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالزواج والنكاح، ورغب الشباب في طلبه والرغبة إليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالزواج يعد حماية ووقاية من الحرام والفتن، أغض لبصرك وأحفظ لفرجك. من أجل ذا ينبغي للشاب المسلم أن يحرص عليه وأن يطلب مسالكه، من أجل أن يحفظ بأمر الله عز وجل من الشرور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب في الزواج بالمرأة الصالحة، حيث قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عامر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فعلى الشاب الراغب وعلى الفتاة الطموح في الزواج أن يحرص على بيت مسلم طاهر، وأن تتخير فتاة صالحة في دينها، فكفاءة الزواج ليست بوفرة المال ولا بسؤدد الأسرة والعائلة ولا بالمنصب والرتبة، لا، إنما الزواج مداره على الديانة والخلق، دين قويم وخلق كريم ينبغي لأولياء البنات الفتيات أن يحرصن على تزويج أولياؤهن أولياؤهم على تزويج البنات لمن كان كفءاً في دينه كفءاً في خلقه، فمن أتاكم وترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فلتحرص على أن تتزوج الودود المتحببة إلى زوجها، الولود التي تكثر الولد فيكونون من بعدك أبناء صالحين يدعون لآبائهم ويدعون لأمهاتهم. فاحرص أيها الشاب على أن تتخير الودود الولود ذات الدين وذات النشأة الصالحة، من أجل أن يكون بيتك عامراً بالخير عامراً بالطاعة، ويكون لأبنائك أسوة في أمهم يقتدون بأدبها وخلقها. أيها المسلمون، إن الزواج كما سمعت مطلب فطري ينبغي لكل شاب أن يدعو ربه بأن يبلغه الزواج الطيب. من أجل ذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الساعي إلى النكاح كي يعف نفسه. فيعينك ربك إذا ما طرقت أبواب النكاح، ويسددك إذا كان لطلب العفة والنقاء والصون من الرذيلة والخنا. معاشر الشباب، يجب عليكم جميعا أن تحرصوا على الزواج وأن ترغبوا إليه، ولا ينبغي أن يكون خطة مستقبلية. فمنذ أن تبلغ الحلم والتكاليف الواجب عليك أن تسعى في الصيانة ما استطعت لذلك سبيلا، صيانة دينك، سيما في زمن الفتن المدلهمة في الليل والنهار من فتن النساء في قنوات فضائية وفي الشوارع والأزقة وفي الأسواق وفي مدارج المدارس ونحو ذلك، فتن صماء عمياء. ينبغي عليك أن تدعو ربك الليل والنهار أن يهيئ لك زوجة صالحة، وليس بعائق عدم وفرة كثير من المال، بل حسبك ما يقام به الزواج. فإن التكاليف في هذه الأزمان باهظة، فعلى أولياء الأمور مع بناتهم أن يسهلن المهور وأن يسهلن الزواج ذلك، لأن الفتاة ينبغي صيانتها. ويا لله العجب من آباء يؤخر زواج ابنته من أجل الدراسة، فتمضي سنية أعدادية الثانوية وهكذا الجامعة 10 سنوات ونحوها تقرب منها أو تبعد، والفتاة ترغب في الزواج، والأب يطمع إذا ما جاءت بالشهادة العلمية أن تشتغل، وبعدها مرتبها يأخذه أبوها. جناية عظيمة، حرام عليك حرام. فإن هذه البنية تطمح في الزواج، وتطمح في أن تكون أما، وتطمح في أن تكون في بيت الزوجية معها بنينها وبناتها. فيا أيها الأب اتق الله، وعليك أن لا تؤخر زواج ابنتك من أجل الدراسة، من أجل أن يأتي الخاطب من منصب، من رتبة، من مال وافر. حرام عليك إذا جاء من كان كفءا في دينه وخلقه وقد رغبته ورضيت به، فلا يجوز لك أن تمتنع إن كان ذا دين وذا خلق. ولذا جاءت الشريعة إذا أعضلها أبوها وأوقف زواجها من ذي كفء فإن الولاية تسقط من الأب وتنتقل إلى من بعده، إلى أبنائها إن كان لها أبناء، أو إلى إخوانها، أو إلى أعمامها. تنتقل الولاية وتسقط من على الأب، لأن إعضال الفتاة ضرر بالغ وجناية عظيمة. المدارس تعج بالفتيات في أجواء من الحرام، في مدرجات التعليم اختلاط بين الفتاة والولد، بين الشاب والفتاة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهو يدفع ابنته إلى هذه الأماكن من أجل ماذا؟ من أجل الشهادة. وماذا تجدي الشهادة وقد تلطخ قلب ابنتك في حيائها، في عفافها، في سترها؟ ماذا تنفعك الورقة المعلقة على الحائط وقد تلطخت الأخلاق؟ يا أيها الأب عجل وبادر إذا ما جاء الكفء من ذي خلق كريم ودين متين، من أجل أن تعيش ابنتك على حياة كريمة. إن الزواج المبكر يحارب اليوم في وسائل الأعلام وفي المجلات والصحف. إذا تزوجت وعمرها 15 عاما جناية تقام الدنيا عليها، ولا تقعد. تزويج الصغيرات. وعائشة أم المؤمنين، دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها وهي ابنة 9. فلماذا يحارب تزويج الصغيرات ولسنا بصغيرات؟ فأم المؤمنين عائشة تقول: إن ابنة 9 سنوات امرأة، إن ابنة 9 سنوات امرأة، فإذا كانت البنت قد بلغت فينبغي لوليها ألا يرد زواجها إذا كان القادم كفءا في دينه وخلقه. أما اليوم عمرها 25 عاما لا تزال صغيرة، حتى تنهي دراستها، حتى يتلطخ قلبها، حتى تفسد طباعها، حتى تتكدر أحوالها. وكثير من البنات يحملهن الحياء، وإلا لو صرحنا بالبلاء لسارعت في تزويجها. أيها الأب فلتتق الله في بنيتك، وتسعى جاهدا في أن يحيطها العفاف. أما مدارس الاختلاط فيا ويلك إذا قدمت على الله وقد تعلقت بنيتك برقبتك. يا رب سله لما وضعني في هذا، لما قد كنت على حياء فخدش الحياء، وقد كنت على عفاف فخدش العفاف، لا أستطيع أن أرفع عيني فصرت أنظر يمينا شابا وشمالا شابا وأمامي شاب وورائي شاب. اتق الله لا تلطخ واحة الطهر والعفاف بسبب الشهادة. من أجل ماذا؟ إذا طلقت وجدت شهادتها فعملت بها. أين إيمانك بأن الله عز وجل لا يضيع عبادة ولا إيماء. أين إيمانك بأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين؟ أين إيمانك؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. أين إيمانك؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سل إن شئت كل فتاة بقيت في مدار التعليم المفسد حتى الجامعة، سلها ما الذي تجد من آثار ماض سيء وإيحا وبلايا. فعلى كل أب أن يعاجل بتزويج بنيته، وأن يسعى في الحرص على شاب صالح، بل إن كثيرا من الآباء الطيبين هو يساعد الشاب، يساعد الشاب ويعينه، لأن ابنته غالية، لأنه يطمع من وراء بنيته بحطام من الدنيا. فإذا جاء ما عمله؟ ما وظيفته؟ كم مرتبه؟ ما منصبه؟ يا لله العجب. ويرده من أجل إذا كان شابا قليلا ذات اليد. يا هذا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. لقد جرب وعلم أن الزواج سبب في الغنى، في الخير، في الرزق. فلا تتردد أيها الشاب، إذا قد تهيأ لك قوام الزواج فلتقدم مستعينا بربك. إذا لم يتيسر بيت فبيت بالإيجار، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. إذا لم يكن لك مال وافر فلتعتقد بأن الله هو الذي يمدك ويعطيك ويمن عليك. أيها الشباب، أيتها الفتيات، الزواج حاجة ملحة وضرورية مهمة ينبغي أن تحرص على تحققه. فكم من شاب نظيف في خلقه، في دينه، في سلوكه، ولقد تهيأت له أسباب الزواج فأخر. لماذا يا فلان؟ طلب العلم. ما تدري إلا وقد خدش. فاحذر أيها الشاب، إذا أقبل الزواج فأقبل عليه، أقبل عليه. قادم ثلاثة نفر على أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فسئل، فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام. أما الثالث فقال: أما أنا فلا أتزوج النساء، لا أتزوج النساء. يريد أن يعكف للعبادة والطاعة والصلاة والصيام والقيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الثلاثة؟ أما أني أخاف أخشاكم لله وأعلمكم به، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن مصالح الزواج عديدة جليلة، فينبغي لكل شاب أن يحرص عليه. وعليك أيها الأب، بل يجب عليك أن تتلمس رضا بنيتك، رضاها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، والبكر حتى تستأذن. قال: وإذنها صماتها، أي أنها إذا سكتت فلقد وافقت، وإذا تكلمت فمن باب أولى. يجب عليك أيها الأب أن لا تكون مع بنيتك جبارا تأخذينه تأخذينه رغم أنفك، لا، حرام عليك، والعقد بلا رضاها عقد باطل يرفع إلى القضاء حتى تمضيه هذه الفتاة. إن الزواج حياة هذه الفتاة، حياتها، ينبغي أن يكون الاختيار من قبلها أن ترضى بالزوج. لكن إذا كان الخاطب مطعونا في دينه في خلقه، فإن لولي هذه الفتاة أن يمنع هذا الزواج، لأنه من مصلحتها، ولأنه من أداء الأمانة التي ألقاها الله على عاتقه. فبعض الفتيات ترغب في شاب منحرف في دينه وفي خلقه وتلزم أباها بقبول خطبته. لا، لا يلزم الأب بهذا، بل عليها أن تتقي الله عز وجل، وأن الخاطب ينبغي أن يكون كفؤا. فيا بنية الإسلام، إن هذا الفاسق الذي يتقدم إليك خاطبا ليس بأمين في دينه، فأنت زوجة وله عشيقات وله صديقات وله أرقام هواتف وله علاقات محرمة، فلا يحفظ ود عشرتك ولا يحفظ صون بيتك ولا يحفظ هذه الحياة التي وصفها ربنا بالميثاق الغليظ. فاحذري بنية الإسلام الذي يقدم على بيوتات المسلمين خاطبا ينبغي أن يكون دينا صالحا، وعلى أولياء الأمور أن يتلمحوا هذا الأمر لو كان ذا مال وافرا، لكنه ليس ذا دين فأعرض عنه وقل لا زواج عندنا. ولو كان ذا منصب ولو كان وزيرا، إذا لم يكن ذا دين لا زواج عندنا. عليك أن تقبل على من كان ذا دين وخلق، فإذا أحبها أكرمها، وإذا أبغضها لم يظلمها. حياة طيبة كريمة بينه وبين ابنتك، الحقوق والواجبات. أب صالح اليوم زوج مبارك، وغدا أب صالح وذرية طيبة. فعلى عموم الآباء والأبناء والأمهات أن يسعوا إلى إقامة بيت مسلم صالح تترفرف عليه السعادة الطيبة. أما الذي تسمعه اليوم من طلاق كثير، مؤلم مؤلم، طلاق طلاق طلاق، ما السبب؟ الزوج شارب خمر، الزوج يتعاطى المخدرات، ما السبب؟ أقبح من هذا، الزوج لا يصلي. لا يجوز لك أن تزوجه، حرام حرام. فإن تارك الصلاة على أقوال جماعة من أهل العلم يعد كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يسأل عن ماله، يسأل عن جاهه، يسأل عن منصبه، والأسرة كلها فرحة بهذا القادم. أين السائل؟ يصلي أو لا يصلي؟ من أهل المساجد أو ليس من أهل المساجد؟ أين الذي يسأل هذا السؤال؟ المهم سيارة فارهة ومال وافر، من حلال كان أو من حرام لا يهم. فيا أيها المسلمون، السعادة يهبها الله، يهبها الله عز وجل لمن استقام على طاعته، ولمن رغب في الحق والخير والهدى، ليس بوفرة المال ولا بالمنصب ولا بالرئاسة ولا بالجاه. لا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزوج أبناء الإسلام زواجا طيبا صالحا مباركا اللهم زوج بنات الإسلام زواجا مباركا طيبا صالحا، اللهم كثر نسل أهل الإسلام، وأخرج من هذه الأمة رجالا عظما يقيمون الحق ويجاهدون من أجله وينصرون الله ورسوله، وأولئك هم الصادقون.